السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلها بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. وقد سبق في الليلة الماضية أن شرحنا الباب الأول، لكنني سهوت عن شرح بقية الحديث، ولعل القارئ ظن أنه اختصارا مني لأني أتيت بالخصلتين الأوليين وفيهم الشاهد، وظن أن ذلك اختصار، وأنا لا أريد بذلك اختصارا، وإنما هو سهو مني. فهو المقصود قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عنها واتركوها واحذروا منها، وهو أبلغ من قوله لا تفعلوا أو اتركوا. السبع الموبقات يعني سبع الكبائر المهلكات، والكبائر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أكثر أو أقرب من السبع، لأن الكبائر كثيرة. كل ما ترتب عليه لعن أو وعيد أو توعد عليه مقت أو غضب أو أقي أو استحق صاحبه لعنة أو حد في الدنيا، كل ذلك من كبائر الذنوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث سبعا من أشدها وأقبحها وأكبرها. وقد يأتي حديث آخر يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فيذكر غير هذه، إلا أن الشرك دائما هو المقدم، لأنه أقبح ذنب عصي الله به. الشرك هو أكبر الكبائر وأقبحها، سواء كان شركا أكبر أو أصغر. الشرك بالله هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله أيا كان، فإنه شرك سواء قولا أو فعل، يعني ذبح لغير الله أو دعا غير الله، كلها سواء. قوله والسحر، وهذا هو الشاهد من حديث الباب، لأن السحر كفر، ولأن الساحر يستعين بغير الله. وقد عرفنا في بيان أحكام السحر أن من تعلم السحر أو عمل به أو علمه فقد كفر، لأن ذلك لا يكون إلا مع معاملة الشياطين والاستعانة بهم. فلذلك السحر هو نوع من الشرك، كفر. ولذلك الساحر قلنا يقتل بدون استتابة، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وجندب وحفصة، كلهم من الصحابة، ورأوا لنا أو رووا قتله بدون استتابة. جندب قال: حد الساحر ضربه بالسيف، يروى موقوفا عليه ويروى مرفوع. وعمر رضي الله عنه أرسل بالأمصار أو إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم، لأن الساحر لا تظهر توبته، فقد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا. فلذلك قتله هو أولى بالتخلص من شره. ثم حفصة رضي الله عنها بنت عمر زوج الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، ولم يذكر أنها استتابتها. الكبيرة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، فهي من أكبر الكبائر. قرنها الله بالشرك في آيات، منها قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالقتل هو من أكبر الكبائر، والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة. كبيرة الرابعة من هذا الحديث أو في هذا الحديث أكل الربا. والربا لغة الزيادة، ربا الشيء إذا زاد، ولكن المقصود فيه هنا أكل أموال الناس بغير حق بأي طريقة كانت. والمعاملات الربوية كثيرة وأنواعها، فأكل شيء من أموال الناس بغير حق فإنه يلحق بالربا. والمعاملات الربوية جنبنا الله وإياكم إياها فإنها كثيرة، والحيل والاحتيال، والشيطان ما يقصر في بيان الخطط التي يدخل فيها عليهم الربا بأدنى الحيل. وأساس ذلك اليهود وخططهم. وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، اليتيم هو من فقد أبويه أو أحدهما، وقيل أنهما فقد أباه فقط قبل البلوغ لأنه لا يتم بعد الاحتلال. فأكل ماله يعني إتلاف أموالهم والاستيلاء عليها بغير حق، وقد نهى الله عنها وحذر منها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورد أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، يعني الذين يتلفون أموال اليتامى ويستولون عليها ظلما. وذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فبأي طريقة أخذت بها مال اليتيم أو استوليت على الربا فإنه بحكم الحكم سواء. فأكل مال اليتامى من أكبر الكبائر، فليحذر المؤمن منها ويتجنبها. وخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، سواء بالمعاملة أو بظلمه وأخذ ماله بغير حق. والتولي يوم الزحف هو الفرار من المعركة إيثارا للحياة على الموت في سبيل الله، لكن إذا كان منحازا إلى فئة من المسلمين ليتقوى بهم أو من أجل يتسلح ويستعد فلا حرج. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن يعني اتهامهن بالزنا وهن بريئات. المحصنات يعني العفيفات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنات عفيفات ليس لهن علم بذلك ولا إقبال، ولست من أهل هذا العمل، غافلات عما قيل فيهن لأنهن لا يخطر ببال واحدة منهن الإقبال على مثل هذه الأمور، فلذلك قد تتهم وتظلم وهي بريئة كما حصل لعائشة رضي الله عنها. المؤمنات خصهن بالذكر لأن قذف الكافرة ليس بكبيرة، لأن الكافرة لا يستغرب، لا يستغرب عليها لو فعلت الفاحشة، قد فعلت ما هو أكبر وهو كفر، فما بعد الذنب، فما بعد الكفر من ذنب. ولذلك الكبيرة والقبيحة هو قذف المؤمنة. هذه السبع الكبائر التي أشار إليها ووضحها لنا صلى الله عليه وسلم للتحذير منها، ولا يدل على أنه ليس هناك غيرها من الكبائر كثيرة جدا كما تعلمون. وأما بابنا الجديد فقد أخذنا منه أيضا الحديث الأول، وهو قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال العيافة زجر الطير، وذلك أن العائف الذي تعود هذه الأمور وشهر بها يأتي إلى طائر واقع على شجرة أو على جدار أو في أي مكان فيصيح به، فإذا صاح به طار الطائر، فإن اتجه يمين تفاعل وإن تيسر تشاعم. فكانوا لجهلهم أنهم يأتون لأناس عندهم مشهورين بالعيافة فيقول أنا أريد، أنا عندي عمل، عندي سفر، عندي مثلا شيء مهم ولا أدري هل أنا ناجح فيه أم لا، أريد أن تعتاف لي. فعلى كل حال هذه من السحر، لأنها عمل باطل واعتقاد خفي ولا ينبني عليه فائدة ولا مصلحة، فلا يدل اتجاه الطائر لا على خير ولا على شر، لكن هذا من خداع الكهنة والسحرة للناس، فلذلك سمي سحرا، لأن السحر كما ذكرنا في أول الباب أنه ما خفي ولطف سببه، فهذا من خداع السحرة والكهنة والمشعوذين للجهلة، ما يقبل عليهم إلا منهم واجهل منهم، ما يقبل عليهم ويسألهم ويطلب منهم إلا مثلهم واجهل منهم. لكن الله عز وجل أبدلنا بذلك صلاة الاستخارة ولله الحمد، صلي الإنسان ركعتين ثم يدعو ربه بدعاء الاستخارة الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابة كان يقرئنا أو يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. العيافة إذن قلنا زجر الطير، ولقد سمعنا البيت من أحد الحكماء يقول لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير بل الله صانعه، يعني زاجر الطير ما يدل على شيء. والرمي بالحصى سيأتينا إن شاء الله الآن في حديث. وأما الثاني الطرق، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الطرق هو الخط يخط في الأرض، يعني أن أيضا من طرق السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين أنهم يخطون في الأرض خطوط على أشكال طول وعرض أشياء أملاها عليهم قرينهم من الجن، لأن الله عز وجل يقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشيطان الجن يتعاون مع شيطان الإنس مقابل أن يصرف له العبادة من دون الله، فهو يخطط هذه الخطوط، هذه من باب خداعك أيها المقبل والجاهل والسائل له. وإلا ما تدل الخطوط على شيء ولا تبين شيء، هذا من باب الخداع فقط أمامك، لكن شيطانه يقرطن في أذنه ويقول قل كذا وقل كذا. وقد يصيب أحيانا بإذن الله إذا صارت الأشياء واقعية، يعني لو انك سألت عن أهلك، أنت في بلد وأهلك في بلد آخر، وجئت لهذا الدجال وقلت أنا أريد أن تكشف لي عن أهلي، تخبرني عنهم على أي حال هم وماذا عندهم، هذا سهل، أن الشياطين يتواصلون وقد يخبر بالحقيقة أن أهلك البارح عندهم كذا، حصل كذا، فإذا تلقيت الأخبار بعد ذلك وجدته صحيح، ثم ربما زادت رغبتك وتصديقك وإيمانك بهذا الدجال. وقد يكذب ولا غرابة، قد علمنا في الأحاديث السابقة أنه يصدق مرة ويكذب 100 مرة. الثالثة التطير أيضا من السحر لما فيه من الخداع أيضا، وهو التشاؤم، وهو نوع من الشرك، تشاؤم من الطير أو من الحيوان أو من كلمة يسمعها، وبعض الجهل أيضا تشاؤم في بعض الأيام أو بعض الشهور. على كل حال التطير له باب خاص سيأتي إن شاء الله مفصل وفي أحاديث كثيرة، ونسأل الله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيان شيء من أنواع السحر، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتبس بمعنى أخذ وتعلم، اقتبس بمعنى أخذ وتعلم، يعني من تعلم شيئا من علوم من علم النجوم من أجل أن يسحر الناس فيخدعهم ويجر عليهم ويدعي علم الغيب عن طريقها، فقد اقتبس يعني تعلم شيئا من السحر، لأن علم النجوم أنواع، من هو ما مباح ومن هو ما هو محرم، فمن تعلم علم النجوم ليدعي علم الغيب عن طريقها ويزعم أن النجوم لها تدبير في الكون أو أنها فاعلة مختارة أو أن الأمطار تأتي عن طريقها أو يستدل بها على نزول الأمطار ونحو ذلك، فهذا محرم، بل يصل إلى الشرك إذا ادعى أن النجوم فاعلة مختارة وأنها شريكة مع الله في تدبير الكون، كما يعتقد الصابئة عباد النجوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد يكون أقل من الشرك الأكبر في من يدعي أن النجوم قد تدل على نزول الأمطار، كما في الحديث مطرنا بنوء كذا وكذا. أما من تعلم النجوم علم النجوم من أجل أن يهتدي بها بالطرقات أو أوقات الزراعة أو جهة القبلة، هذا جائز ولا بأس به، لأن الله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجوم خلقت لحكم، خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، وكل ذلك مصرح به في كتاب الله. إذا من تعلم علم النجوم من أجل أن يدعي علم الغيب أو يسحر الناس بذلك ويخادعهم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعمقه في هذا العلم وتماديه زاد تعمقه بالسحر وزاد إثمه وذنبه وكبر ذنبه. من اقتبس من شعبة من النجوم، شعبة يعني قطعة أو شيء، يعني من تعلم أي شيء من علم النجوم لهذا الغرض فقد اقتبس تعلم شعبة من السحر. زاد ما زاد يعني كلما زاد كلما تمادى وتعمق في هذا العلم المحرم فإنه يتعمق بالسحر المحرم. قال النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. العقد كما تعلمون، الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللواتي يعقدن العقد يعني الخيوط، وينفثن فيها سحرا يعني كلمات يهمهمون بها يستوحونها من الشيطان ويستعينون بها، يستعين بشياطينهم على ما يريدون، وإذا شاء الله شيء نفذ، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكنه يحصل إذا شاء الله. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن هذا من الأسباب أنهم يستعينون بالشيطان وينفثون في هذه العقد، تنفث النفس تنفخ وتهمهم وتقول بعض الأشياء التي هم أعلم بها خطابا لشياطينهم واستعانة بهم على ما يريدون، ثم تعقد العقدة. أمر الله بالاستعاذة من شرهم، وهذا دليل على أن للسحر بإذن الله تأثير وعواقب، فلو لم يكن له تأثير وعواقب لما أمر الله بالاستعاذة من شرهم. فهذا من الأدلة على أن السحر كما قلنا نوعان: خيالي وحقيقي. فهذا من النوع الحقيقي، فإنه لو لم يكن له تأثير لما أمر الله بالاستعاذة من شره. فهذا من الرقى التي ينبغي للمسلم ألا يهملها أو يتهاون بشأنها ليل نهار في المساء وفي الصباح وعند النوم، تقرأ المعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص وآية الكرسي، التزم وعلم أهلك وأولادك لا تهمل هذا الورد حتى يكون بإذن الله حصن الحصين للمؤمن من شياطين الجن والإنس. من عقد عقدة سواء رجل ولا ذكر ولا امرأة، لكن لما ذكر الله نفاثات لأن أشهر وأكثر من يقع في هذا العمل ويعمله هن النساء السواح، ولذلك خصهن الله بالذكر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سح، يعني أنه قد فعل شيئا ونوعا من السحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ألم نقل إن السحر كفر؟ لماذا؟ لأن الساحر يستعين بمن؟ يستعين بالشيطان، وكل من استعان بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، وهذا من هذا النوع، لأن الساحر يستعين بمن؟ على ما يريد من الشر ما يستعين إلا بقرينة من الشياطين، والشيطان ما يخدم الإنسان مجانا، ويخدمه إذا صرف له نوع من العبادة، يذبح له، يدعوه، يستعين به، يلجأ إليه، فهم يتعاونون شياطين الجن والإنس. لكننا أمرنا أن نستجير بالله ونستعين به ونلجأ إليه حتى يحفظنا الله عز وجل ولا يكون لهم علينا سبيل. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق شيء من التمائم والرقى والعزائم التي ليست من الكتاب والسنة وإنما هي من إملاء وفعل هؤلاء الشياطين، من فعل ذلك فقد أشرك. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني إن الله يتخلى عنه ويتركه إلى من اعتمد عليه. ما دام انك لجأت إلى غير الله وطلبت النفع من غيره واعتمدت عليه وأخذت هذه الرقى وهذه العزائم وعلقتها على نفسك وبيتك وولدك وبهيمتك، فإن الله عز وجل يبرأ منك ويتخلى عنك. وإذا تخلى عنك مولاك فمن يتولاك؟ ما يتولاك إلا الشيطان، وهذا هو الشرك بعينه. لأنك إذا لم تلجأ إلى الله وتعتمد عليه وتفوض أمرك كله إليه فإنك تكون من الهالكين. فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فاعتمد على ربك وتوكل إليه والجأ إليه، واحذر هؤلاء بأنواعهم، واحذر من الإقبال عليهم لا جادا ولا هازل. لا تقول باختبرهم أريد أن أضحك عليهم، لا، يضحكون عليك. ربما أنه قالوا لك شيء ثم حصل، ثم يجي عندك شك وتردد، والله أنهم ما يعرفون، أجي بسألهم مرة ثانية. لا، احذرهم ولا تقبل عليهم، كما سيأتينا في باب الكهان، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لن تقبل صلاة 40 يوم، هذا إذا لم يصدق، فإن صدقه فقد كفر. فإذا احذرهم، لا تقبل منهم لا توجيهات ولا معلقات، فإنك إن أخذت منهم شيء أو اعتقدت صدقهم أو اعتمدت عليهم فإن ذلك هو الكفر بعينه، لأنك لجأت إلى غير الله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وكل يعني ترك، فإياك أن تتعلق شيئا من هذه الرقى المأخوذة عن هؤلاء الدجالين فيبرأ الله منك ويتخلى عنك. فإن تخلى عنك وبرئ منك هلكت. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. قبل هذا، ولو أنه لم يذكر في الحديث في الباب، من أنواع السحر الرمي بالحصى، وهذا شبيه بخطف الأرض. خطف الأرض كما عرفنا طلاسم وأشياء خطوط على شكل وأشكال منوعة، ثم يقول لك كذا وكذا. الرمي بالحصى مثله تمام، هو من باب الخداع والكذب فقط، يأخذ حصى ويرميها أمامك وأنت سأله عن شيء، ثم ينظر إليه ثم يقول لك كذا وكذا، يخبرك عن الشيء اللي زعلت عنه. قد يصيب مثل ما قلت لكم، قد يخبر الشياطين بعضهم بعض وقد يكذب ولا غرابة. فالرمي بالحصى نوع من أنواع السحر والكهانة، وهذا مشهور. ولذلك البيت الذي سمعتموه جمع فيها قال عمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صاري، يعني كذبين ما يدرون عن شيء، إنما هم باب الخداع. لكن ما يسألهم يقبل عليهم إلا إنسان جاهل لا دين له ولا عقل. وكانوا في الجاهلية اعتمادهم على الكهنة، يتحاكمون إليهم ويسألونهم يستفتونهم، فهم صادقون مصدقون عندهم. ولذلك سمعتم الحديث ربما صدق مرة واحدة بسبب كلمة سمعت من السماء ثم يكذب معها 100 كلمة ويصدقونه. فهم كانوا هالكون في اعتمادهم على الكهنة والسحرة. ولذلك أمرنا بقتلهم للسلامة من شرهم وتطهير الأرض منهم بدون استتابة، إذا ثبت فالواجب قتله. هنا يقول عليه الصلاة والسلام ألا هل أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس. ألا أداة تنبيه يعني انتبهوا، فسأخبركم أنبئكم أخبركم. ألا هل أنبئكم، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام أتدري يا معاذ، أتدرون ماذا قال الله. هذا استفهام من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يخبرهم بشيء مهم جاء بصيغة الاستفهام من أجل أن يثير انتباههم حتى يصغوا لأمر مهم فيفهموه ويعقلوه، لأنهم أمنا الله على شرعه بعد نبيه عليه الصلاة والسلام سيبلغونه. فهو يقول رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها فبلغها كما سمع، فهو يثير انتباههم عليه الصلاة والسلام ويكرر الكلام حتى يفهم عنه ويحفظ. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولذلك قال ألا هل أنبئكم بالعظة أخبركم أنبئكم أخبركم ما العظة. فكأنهم قالوا نعم، يعني إصغاؤهم إليه هو بمثابة قولهم نعم، لأنهم يعني يقول يعني سأخبركم فانتبهوا. هي النميمة القالة بين الناس العظة، فسرها عليه الصلاة والسلام بأنها النميمة، ومعنى النميمة القالة بين الناس يعني نقل الكلام من إنسان إلى آخر على وجه الإفساد التحريش وإيجاد العداوة والبغضاء بين الناس، بين شخص وآخر، بين قريب وقريب، بين الزوجين، بين قبيلتين، بين دولتين، لإثارة الفتنة وإشعال الحرب سواء قولا أو فعل. ولذلك الرب عز وجل أمرنا باجتناب والحذر من النمامين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهل، يعني تثبتوا لا تستعجلوا بإصدار الحكم لئلا تصيبوا قوما بجهالة. فلذلك ينبغي للمسلم إذا جاءه إنسان بصفة ناصح وكذاب، نمام كذاب مختلق، لا تستعجل على الحكم، قال فلان في كذا وسمع فلان يقول، قال على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل، إن كان صحيح فسيلقى جزاءه، إن كان ليس صادق، وإن كان صادق فكل يتحمل ما فعل. لا تستعجل، اذهب إلى فلان وقل له إن فلان نقل إلي، أو اجمعهم إن أمكن فهو الأحسن. تجمعه تقول يا فلان هل قلت بي كذا وكذا، يمكن يقول كذاب ولا رأيته، لأنه ما جاهد النمام الخبيث الذي إن جبلت نفسه وطبعت على الخبث، ما جاء لينم لك إلا لينم بك، يعني جاء يعطيك ليأخذ منك من أجل يشعل نار الفتنة بين الناس. ولكن الحكيم العاقل ما يستعجل، ما يستعجل بالحكم ولا يعطي كلام حتى يقطع الطريق على هذا النمام الخبيث. فالنميمة من أكبر الكبائر وأقبحها، وقد قال بعض العلماء قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ولذلك المؤلف رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب السحر. لماذا؟ لأن السحر والنميمة كل منهما شريكان في التفرقة وإيجاد العداوة بين الناس، سواء بين الزوجين أو غيره. فلذلك عدها من السحر من أجل الشبه بينهم. بل إن النميمة كما سمعنا قد يكون تأثيرها واشتعال فتنتها وشرها أسرع من السحر. السحر ربما يكون شيئا فشيء ينشأ ضرره، يمرض شيئا فشيء حتى يظهر عليه، أما النمام لا، فالحال ثم قتل وإلا فراق وإلا طلاق وإلا الحال يشعل النار. ومن أجل ذلك أمرنا بالتثبت والتأني وعدم العجلة حتى نعلم أن هذا النمام إما أنه كاذب أصلا ليس عنده شيء، أو إنه قد غير وبدل وزاد ونقص فيما قال. إذن لو سئلنا ما الذي أدخل هذا الحديث وهو في النميمة في باب السحر، عده المؤلف من أنواع السحر، نقول لأن النميمة والسحر كل منهما يحصل منهما التفرقة والإفساد بين الناس، بل أن إفساد النميمة أسرع من إفساد السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان الفصاحة والبلاغة في الكلام. إن من البيان لسحرا يعني إن بعض الكلام الفصيح البليغ يسحر الناس ويجذبهم إليه فيصغون إلى كلامه ويقبلون عليه. قد يكون مؤمن وصادق وحريص على بيان الحق ودعوة الناس إليه وبيان الحق، وقد يكون كذاب ومخادع يريد أن يصرف الناس إليه وإلى فكرته وإلى خطته التي يريد عن طريق البيان والفصاحة والبلاغة، فينخدع الناس بكلامه فينصرفون إليه ويقبلوا منه فيهلكهم كما هو هالك. هذا يسمى بيان من السحر في اللغة، لأنه يسحر الناس يجذبهم إليه. حين الإنسان بعض الناس إذا ألقى محاضرة أو ألقى كلمة خطبة يصير كلامه فصيح وبليغ وقوي، فالناس يعجبون به وينصرفون إليه ويصيروا يحللون كلامه، يفكرون فيما قال وش قصده هدفه. لكن بعضهم إنسان مخلص صادق يدعو إلى الله على بصيرة، والله أعطاه بيان وفي كلام فصيح يبنيه على أدلة ويضرب الأمثلة والحكم فينفع الله به، وبعضهم خبيث يريد أن يصرف الناس ويضلهم على الحق، إما أن يدعوهم إلى فتنة ليقوموا بها، وإما أن يريد أن يصرفهم عن المذهب الحق إلى مذهب باطل لأنه من الأئمة المضلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجفت، فتفسير العيافة والطرق. نعم، يعني أن الباب اشتمل على، يعني في هذه النصوص اشتمل على أحكام وفوائد ينبغي لنا أن نعرفها، وقد عرفنا معنى العيافة والطرق، وعرفنا أنها نوع من أنواع السحر، يعني لأنهم من السحر الخداع من الخطاط في الأرض، كما قلنا على طرق معينة هو من باب السحر، يعني يسحر الناس يستميلهم وهو كذا. وكذلك العائف للطير الزاجر لها كذلك، والطيرة كذلك هي من السحر لما فيها من الخداع والمكر والدجل والكذب. لكن العاقل المؤمن أصلا ما يأتي لهؤلاء ولا يقبل عليهم، ولله الحمد قد أنار الله لنا المحجة وأقام الحجة في إنزال الكتاب وإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، وما في خير ينفعنا في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا إلا بينه لنا ووجهنا إليه، وما من شر يضرنا في الدين أو دنيا أو أخرى إلا بينه وحذرنا منه. فلسى بحاجة إلى مثل هؤلاء ونقبل عليهم ولا نعجب بهم ولا نسألهم، لا نقول نختبرهم ولا نقول نضحك عليهم ولا نقول، لا أصلا لا تلتفت إليهم ولا تسمع منهم، واحذرهم كل الحذر لأنهم شر كلهم. نعم. قالوا أن علم النجوم نوع من السحر، والعقد مع النفس من ذلك، والنميمة من ذلك. يعني هذه من أنواع السحر كما تبين، إذا أراد بتعلم النجوم خداع الناس والدجل عليهم والكذب ومخادعتهم فهو محرم، وإن تعلم النجوم من أجل أن يستدل بها على الطرقات والأوقات والجهات فهذا لا بأس به. فتعلم النجوم أقسام، كل يأخذ الذي يريده، من أراد الحق نهج منهج الحق، ومن أراد الباطل فالشياطين واقفون له. نعم. قال الثالث أن من ذلك بعض الفصاحة، يعني أنه من أنواع السحر الذي يخدع الناس ويجذبهم إليه الفصاحة بالكلام، لكن قد يكون فصاحة بالحق ودعوة إليه، وقد يكون فصاحة حق يراد به باطل. من فصاحته ربما يأتي بكلمات يخدع الناس كأنها حق وهي باطل، يقال حق أريد به باطل. فالمؤمن العاقل الحكيم يفرق ولا يستعجل حتى يعرف قصد هذا المتكلم، هدفه على ماذا يريد. ما الإنسان من حين ما يسمع أي كلام يتبع كل ناعق، لا، العاقل المؤمن حكم عقله وحكم عقيدته ويعرض ما أشكل عليه على الكتاب والسنة عن طريق العلماء. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إن شاء الله ما قلتم. قول السائل: ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، هل ذلك دليل على قتل كل ساحر إذا اشتهر بين الناس أنه ساحر بمجرد معرفة العامة بأنه ساحر؟ إذا ثبت أنه ساحر فالواجب إخبار ولاة الأمر وبيانه لهم وأن يدلوه عليه، تعاونوا على البر والتقوى، ليس لأحد أن يقتله، يعني هذه تحدث الفوضى والفتن. لا، ليس لك أن تقتل أنت، ولكن عليك إذا تأكدت وأثبت أنت والجماعة معك تثبت أن هذا ساحر أو ساحرة، فعليكم بالمبادرة إلى إخبار ولاة الأمر وإثبات ذلك حتى هم يقومون بالواجب. يقول السائل: هل يقتل الساحر حدا أم ردة؟ على كل حال، ما دام أننا نعتقد أن الساحر كافر، فمن فارق دينه فاقتلوه فهو مرتد. وربما يرى بعض العلماء أنه حد، يعني أن من سحر فحده القتل كأي مفسد في الأرض. يقول السائل: ما الفرق بين المس والسحر؟ المس هو ملابسة الشيطان الجني للإنسان، نسأل الله العفو والعافية. والسحر نوع من الأمراض، قد يكون عن طريق مأكول أو مشروب أو عقد أو نفع أو نفث وغير ذلك، وقد يخالطه والعياذ بالله الجنون. قال: وما هي طريقة لإبطال السحر أو المس بعد وقوعه؟ طريقته هو اللجوء إلى الله عز وجل، ثم الرقية بالكتاب بالآيات الواردة، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد سحره يهودي وهو لبيد بن معصم الخبيث، ورقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فقام كأنما نشط من عقال، كان يخيل إليه أنه يعمل الشيء ولم يكن فعله، يعني السحر الحقيقي أثر عليه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل حماه وقاه وعصمه وشفاه، ودل على السحر الموضوع له في بئر من آبار اليهود، فاستخرج وأبطل ولله الحمد. نعم. أخو السائل: كيف يفرق بين الساحر والمشعوذ، وما هي علامات الساحر بما يعرف؟ والله على كل حال ما استطيع ان اقول، لكن هم تقريبا اخوة لعلات، يعني اخوة لاب، يعني قد يكون مصدرهم واحد الا ان يكون بعضهم اخف، بعضهم ما اخذ الدكتوراه بالسحر، اخذ تو بدائي يجل عن الناس ويكذب عليهم، وقد يكون ما وصل إلى أعلى الدرجات بالخداع والسحر والكذب، ويعني الشيء الأكبر، فهم يتفاوتون، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: كيف يجمع بين قول الشيخ محمد الوهاب في ناقض الإسلام: من انكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، وبين الاختلاف في تكفير بعض المسائل كترك الصلاة أو غير ذلك؟ على كل حال، إنهم من شك في كفر الكفار أو لم يكفر الكفار فهو كافر، لأن هذا مكذب للقرآن والسنة. إذا ثبت عندك أن هذا كافر 100%، فكيف تشك في كفره أو لا تكفره؟ أما أنهم اختلفوا في حكم